الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان واجعلنا منهم يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه اللحظات وهذه الجلسة وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله. بداية الإخوة يعني بنعتذر عن الدرسين السابقين في عدم الحضور فيهم نظرا لأمور يعني طارئة، وإن شاء الله عز وجل سنتابع سويا أو مع بعضنا سلسلة الآداب الإسلامية، سلسلة الآداب الإسلامية. ومن سلسلة الآداب بداية نبدأ بسلسلة الآداب الإسلامية، ونبدأ اليوم مع أدب مهم من الآداب وهو أدب الاستئذان في البيوت أو في الدخول على البيوت. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية تبين أن طبيعة الإنسان أنه ينتقد الآخر. ما تلاقي إنسان بينتقد نفسه أبدا، حتى ولو كان هو أسوأ وأرزى خلق الله في الناس، ما تلاقيه ينتقد نفسه نهائي، لكن ينتقد غيره، دايما ينتقد غيره. والبيوت قالوا البيوت عورات، البيوت إيه؟ عورات، وخاصة الأكل والنوم عورتان فاستروهما. ولهذا القرآن الكريم نزل في سورة النور حديث كامل وآداب كاملة عن آداب الاستئذان على البيوت. ليه الاستئذان على البيوت؟ الاستئذان على البيوت من أجل أن يحترم بعضنا بعض، وأن يستر بعضنا على بعض، وأن لا تتكشف عورة بعضنا أمام بعض، وأن لا تتكشف عورة البعض أمام البعض، فيخرج الناس يتكلموا ببعضهم ويتكلموا بسيرة بعض ويكشفوا بعضهم لبعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث أن الرجل إذا التقى بزوجته في الليل واجتمع مع زوجته ثم ذهب في النهار يتحدث أمام الناس بأنه فعل مع زوجته كذا وكذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكأنه شيطان لقى شيطانه، شيطان لقي شيطان. ليه؟ لأنه وصف زوجته والأفعال بتاعته مع زوجته أمام الناس، وبالتالي أثار الغريزة عند الآخرين، وبالتالي جعل الآخرين يتأملون ويتفكرون في أمر زوجته. لهذا يا إخوة، لهذا القرآن الكريم نزل بآداب الاستئذان وتحديد العورات. والعورة هي عورة جسدية وعورة مكانية، عورة في نفس الإنسان أو عورة في مكان الإنسان. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من الأنصار، فقالت: يا رسول الله، إني لا أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني فيه أحد. أنا بنبقى قاعدة في بيتي، بنبقى في وضع ما بنحبش حد يشوفنا، الوضع اللي انا موجودة فيه في بيتي ما بنخاف حد يشوفني في الوضع هذا. وانه لا يزال يدخل علي رجل من اهلي. شوف المرأة خايفة على نفسها ازاي. وانه لا يزال يدخل علي رجل من اهلي وانا على تلك الحال. فكيف اصنع يا رسول الله؟ نعمل ايه؟ انا بنبقى قاعدة في بيتي بنحب نكون مفرعة شعري. واخد بحضرتك بنحب نكون لابسة نص كم. بنحب نكون لابسة لبس خفيف. بنحب نكون في وضع معين. ما بنحب ان انا نبقى ماسكة متزمتة في بيتي مع مركزة. لكن انا بنحب ناخد حريتي في بيتي. لكن مشكلتي ان في ناس من اهلي من الرجال بيدخلوا علي وانا ما بحبش ان هم يشوفوني في الوضع ده. ودية اخوانا ان دلت فانما تدل على مكارم الاخلاق في الاسلام وقبل الاسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. وحين يقول مكارم الاخلاق كان في المجتمع الجاهلي الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان في مبادئ أخلاقية تحكم الناس. مبادئ أخلاقية تحكم الناس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم هذه المبادئ الأخلاقية. ولذلك إن كان المرأة قبل الإسلام كانت مأمورة كذلك أن هي تستر نفسها. بدليل كلام المرأة الأنصارية هذا إنها غيران على نفسها قبل ما تنزل آيات الاستئذان. غيران على نفسها إن يدخل عليها واحد مش من يعني واحد من أهلها كمان مش من الأجانب من أهلها يدخل عليها وهي متكشفة وهي متبذلة وهي خد حضرتك عريانة وهي واخدة وضع غير طبيعي واخد بالك ما ينفع أنها تخرج بها على غيرنا من الناس. ولذلك جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له كده كيف أصنع رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله عز وجل في آيات الاستئذان يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وتسلموا على إيه؟ على أهلها. نزلت آيات الاستئناس والاستئذان دي بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لخارج البيوت. واحد دخل من برا في البيت وواحد جاي من برا دخل على بيت يعني. حتى لو كان من أهل ودي حقيقة الكلام عليها الآن. طيب سيدنا عمر بالنسبة داخل البيت قالت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بيحب ينام وقت الظهيرة شوية. ولذلك حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصح عنه يقول استعينوا بالقيلولة على قيام الليل. استعينوا بالإيه؟ بالقيلولة. إيه القيلولة؟ اللي هي ساعة نوم بعد الظهر بتريح فيها. وخد بالك الساعة دي ربنا بيرفع فيها البركة وخليك تسهر بالليل 3-4 ساعات مقابل هذه الساعة. لكن ما نستعينش بالقيلولة اللي هي الساعة اللي بننام بعد الظهر عشان نسهر قدام فيلم بالليل. وخد بالك ولا قدام مسلسل ولا نقعد نحكي في قيل وقال. وخد بالك ونحكي في الغيبة والنميمة أمام الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حددها لنا حتنام في الظهر يبقى تعينك على طاعة على طاعة الله في قيام الايه؟ قيام الليل. صلاة رسولنا. فسيدنا عمر بن الخطاب كان غير كده. كان لما ينام في القيلولة بتاعت الظهر كان ينام علشان الليل ما بينامهوش. ولذلك لما سألوه بعض الصحابة يا أمير المؤمنين لا نراك تنام بالليل ولا تنام بالنهار إلا قليل تنام قليل جدا بالليل وقليل جدا بالنهار. قال إذا نمت بالنهار أضعت الرعية وإذا نمت بالليل أضعت نفسي. وإذا نمت بالليل أضعت نفسي. مضيع نفسك انت مين لما تنام الليل كله كأن كل انسان ينام الليل كله ما يستقطعش منه وقت لله فهو اخذ طريق الضياع. اخذ طريق الايه؟ طريق الضياع لنفسه. هذه من مقولة عمر. هذه من مقولة عمر الخطاب. فكان عمر ينام في وقت الايه؟ الظهيرة. ولذلك جاء الغلام بتاعه كان عنده غلام من الانصار. واحنا اتفقنا قبل كده ان الانصار اللي هم المسلمين اللي اسلموا وامنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في يثرب اللي اسمها المدينة حاليا في يثرب قبل ان يروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. دول اسمهم الايه؟ الانصار. ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوه قبل ان يروه صلى الله عليه وسلم. لكن المهاجرين اللي هم المسلمين اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولما اشتد بهم التعذيب هاجروا مع النبي الى الايه؟ الى المدينة. هذا الفرق بين لما نقول واحد من الانصار او نقول واحد من الايه؟ من المهاجرين. فالانصار اللي هم اهل المدينة اللي امنوا بالنبي قبل ما يروح لهم النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فكان عند سيدنا عمر بن الخطاب طبعا الكلام لما نقول عمر يبقى معنى الكلام ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا بعد الهجرة من مكة إلى المدينة. فكان لما نقول عمر كان عنده غلام من الأنصار، واخد حضرتك، وتيجي عمر نايم في ساعة القيلولة، فسمع غلام من الأنصار بيدق عليه الباب دق جاني، فقام عمر واخد حضرتك دق عليه الباب دق جامد، ودي حتجينا في أداب الاستئذان برضه كيفية الطرق، واخبرك ازاي تطرق الباب. الصحابة كانوا يطرقون، شوف الجمال بتاع الصحابة، الصحابة كانوا يطرقون ابواب النبي صلى الله عليه وسلم باطراف الاظافر، بطرف الظفر كده، شوف الطرق بالظفر ده ياخد حضرتك، فكان طرقا، وذلك وصفوه، كانوا يطرقون باب النبي باطراف اظافرهم طرقا لا يسمع، طرقا يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، يسمع اليقظان ولا يوقظ اليه الناس. طبعا احنا غير كده في اداب الاستئذان، حاجين الوقت يحط ايده على الجرس، ما يسيبوش لما ينحرك، باخد حضرتك ما يسيبوش لما ينحرك، بقول لك ما يردوش ليه، خليهم يردوا بسرعه، واخد بالك، حاجين الوقت في الاداب بتاعتنا. صلاه على رسول الله عليه السلام، فينام عمر بن الخطاب الغلام بتاعه طرق الباب بسرعه، ولما طرق الباب فزع عمر، قام من نومه كما فقط الظهير، فقام من نومه فانكشف منه شيئا، فانكشف منه ايه؟ شيئا، ايه يعني شيئا؟ يعني شيء من عورته رضي الله عنه وارضاه. فانكشف منه شيئا، فقال عمر: وددت لو ان الله نهى، شوف بقى مين، نهى ابناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول في هذه الساعات. خد بالك انت؟ وازاي تنزل ايات القران؟ وذلك دي أن عمر بن الخطاب في أكثر من موقف يتمنى والقرآن ينزل يأيده، يتمنى عمر والقرآن ينزل إيه؟ يأيده. فآية الحجاب، فآية الحجاب لما غار على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وخطب حضرتك نزلت آية الحجاب، وفي آية الخمر وخد بالك قال اللهم أرنا في الخمر أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا، نزلت آية التحريم للخمر، وهنا في آية الاستئذان في دخل البيوت نزل القرآن وخذ حضرتك يبين لنا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، وخذ حضرتكم بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وخذ حضرتكم قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ثلاث عورات ابنك ما يدخلش عليك فيهم، قبل صلاة الفجر ما يدخلش عليك، بعد ما تحط تخلع ثيابك عشان تنام في الظهيرة ابنك ما يدخلش عليك، بعد ما تدخل العشاء، بعد العشاء، بعد ما تصلي العشاء تدخل غرفتك او تدخل تنام ابنك ما يدخلش عليك، ولا الخادم بتاعك، ولا ليه، ولا الخادم بتاعك، صلى الله عليه وسلم. فنزل هذا ليه، هذا الامر. فزي طيب يا اخوانا، اذا آية الاستئذان نزلت تتكلم معنا على نوعين من الاستئذان، وكل نوع من شعب شعبتين. النوع الاولاني الاستئذان على البيوت، خذ حضرتك، والنوع الثاني الاستئذان داخل البيوت. النوع الاولاني استئذان الاجانب اللي هم مش اهل القربة، مش ذوي القربة، واستئذان ذوي القربة، وداخل البيوت برضو استئذان الزوج على زوجته والولد على ابيه وعلى امه. طيب ناخذ مع بعضنا بعض الاداب اللي احنا ما بنراعيهاش في اثناء الاستئذان على البيوت. رقم واحد يا اخوة، انا هتكلم الان في الاستئذان على بيوتنا احنا مع نفسينا، الرجل مع اهله والمرأة مع زوجها، واخد بالك، والاولاد مع ابوهم وامهم. دي بدايات احنا كبيت مع بعضنا في اداب الاستئذان بيننا وبين بعضنا. هل ينفع الراجل يجي رايح كده على البيت بتاعه ويجي داخل البيت من غير ما يحضر زوجته هو جاي، ولا من غير ما هو ما يدق جرس، ولا من غير هو ما يتنحنح، ولا من غير هو ما ينادي؟ واخد حضرتك، كان عندنا في ايام زمان في نوع جدي وستي الله يرحمهم جميعا ويرحم اموات المسلمين، كان دائما تبص تلاقي لما يجي من يدخل الباب من بره احنا كنا لسه صغيرين ينادي يا اولاد، يقول يا اولاد، ينادي من بعيد يا اولاد، يقولوا له تفضل البيت مفتوح، تفضل البيت ايه مستور هم لك يعني ندخل ليه الكلام ده. يجينا الآن الكلام ده إن شاء الله في التفصيل. المرأة برضو نفس الكلام. خد حضرتك لازم تنادي والولد لازم يستأذن. طب ليه احنا مع بعضينا ليه ده احنا ده زوجة وزوجها وولد وابوه وبنت وامها ليه الكلام ده ليه نستأذن على بعض؟ بداية يجب الاستئذان. واجب عارف واجب يعني ايه؟ يعني تأثرن اذا تركته مش يستحب. يستحب لو قلنا يستحب الاستئذان يبقى انت ايه يبقى انت اذا عملت تاخد اجر ما عملتوش مش مشكلة ما تاخدش ايه ذنب صلت على رسول الله. لكن يجب الاستئذان لان ليه واجب يا اخواني؟ لان في امر في القرآن يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا واخبلك وتسلموا على ايه على اهلها صلت على رسول الله. فبداية يبقى هنا ربنا لما نهى عن شيء يبقى اصبح واجب النفاذ. لما امر بشيء بواجب النفاذ. والواجب هنا يأثم الانسان بتركه وصبح حضرتك ويؤجر بايه بفعله. يبقى على الحكم بتاع الايه الاستئذان. الاول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. والاستئناس يعني ايه؟ يعني تحس ان في ناس موجوده تأنس بيه وما يأنسوا بيك وخذ حضرتك. والأنس هنا أو الاستئناس هنا يكون من جنسك انت. اذا انت ما لقيتش راجل في البيت انت كراجل داخل في البيت ما لقيتش راجل في البيت ما تدخلش. والمرأة اذا ما لقيتش مرأة في البيت ما تدخلش على الراجل. فهمني ولا ايه؟ ما تدخلش على الراجل مهما كان خذ بالك حتى ولو كان قول القربة. يعني شايفين الحديث بتاع الحم والموت واخد بحضرتك ان الراجل اللي كان بيترك اخوه نايم في البيت مع مراته واخد بالك بيروح هو الشغل ويرجع ومش عارف ايه واخد بالك. والرسول بيقول للرسول ده اخويا. الرسول يقول له الحم والموت الحم ايه الموت ما تسيبه. فاهمني؟ لان ممكن زوجتك تخرج الحمام اعزكم الله بملابس النوم انت سايبها نايمه تخرج الحمام بلبس النوم دوكا يكون طالع في نفس التوقيت يدخل من ايه يدخل الحمام يتقابلوا الاثنين بهذه القهوه الشيطان الثالث ثالثهما والعياذ بالله. يبقى احنا هنا الاسلام نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان الاسلام جاء باداب الاستئذان ليغلق علينا او يغلق علينا ابواب الفتن داخل الايه؟ داخل البيوت. ليغلق علينا ابواب الايه؟ الفتن داخل البيوت. طيب نستاذن ازاي نستاذن؟ والله احنا داخل البيوت داخل البيوت واحنا مع نفسنا مش هنتكلم على البيوت الاجانب بعد كده. يستأذن بأن هو يطرق الباب ويلقي السلام. يطرق الباب وإيه؟ ويلقي السلام. إياك أن أنت تطرق الباب بس وتسكت لما فيها سوء من الأدب. سوء أدب ليه؟ لأن أنت مجهول ما مش عارف مين اللي أنت عايز تحرك أنت تخبر عليه ده مش عارف أنت مين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء لواحد من الصحابة فطرق الباب فقال النبي من؟ قال انا. فقال النبي انا زعنا نقوله كده زعنا نقول كده انت خليك واقف مش عايز تقول على اسمك خليك انت فاهمني. فقال النبي انا والروايه تقول في رياض الصالحين تقول ايه؟ تقول الروايه تقول وكانه كرهها صلى الله عليه وسلم كره كلمه ايه؟ كلمه انا. ما تقول انا لازم تقول اسمك مين انت مين. تقول انت فلان تقول انا فلان معاك حد تقول معايا فلان. فهمني ولا الزوجه نفس الكلام لما تطرق الباب تقول فلان مش الواحد يجي يدخل على الباب طول على الباب بالمفتاح ويجي داخل ضرب الباب برجله وعامل ما بينفع يا اخوان. هذا ليه ما بينفع؟ لان انت يجب ان انت تستاذن حتى على زوجتك حتى على زوجتي زوج تاني اللي تتكشف قدام مني وتتعرض قدام مني وانا وهي نايمين في سرير واحد وفي لحاف واحد يقول والله حتى لو. طب ليه؟ يقول لك الاسلام بقدر يعلمك ادب جميل جدا على زوجتك يعلمك ادب جميل. ايه هو الادب الجميل ده؟ يقول لك لان انت ممكن تدخل خلي بالك على الزوجه نفسها او على البيت اللي فيه الزوجه. على الزوجه نفسها الاول ممكن تدخل على الزوجه وهي في وضع انت بتكرهها تكون فيه. فاهمني ولا ايه؟ كان تكون منحتيش شعرها واخد حضرتك كان تكون لابسه ملابس المطبخ مش عارف ما تدلش بيها يكون مثلا ريحتها طبيخ من المطبخ ريحتها مش عارف. فاهمني ولا ايه؟ فالمهم انت لازم ايه تستأذن ولازم تخبرها وتخبر تقول لها ان انا جاي، حتى لو كان انت رايح مثلا من هنا ومروح البيت بالتليفون يا ولد اخبركم ايه واخبر الحمد لله تمام طيب انا خمس دقائق وجاي. يقوم هم خمس دقائق هم فاضع، انت ما بتحبش تشوف دوشك فيه في الخمس دقائق دول تكون هم ايه هيأوا ايه هيأوا نفسهم. سبت رسول الله الامام احمد بن حنبل كان لما يدخل مثلا البيت كان يتنحنح من بعيد وحك رجله في الارض قريب الباب، حك رجله كده في الارض خد حضرتك وينادي فاهمني ولا ليه كده؟ علشان يحسسهم ان هو وسط، ان هو ايه ان هو وسط. والله انت ضربت الجرس او انت عملت انت ناديت او عطيت تليفون وبعد كده خمس دقايق قلت له خمس دقايق من تحت ما تفتحش الباب، المفتاح معاك المفتاح تفتحش الباب وتيجي طالع على طول اضرب الجرس من تحت. حتى لو انت وحدك لازم تضرب الجرس من تحت. ليه؟ لان المرأة ممكن تكون تهيئة في نفسها لكن يبقى تهيئة في البيت، وانت عارفين بقى الشيطان واخد حضرتك يفضل يخلي المرأة طول النهار واخد بالك تخلي البيت زي ما بقوله كده شف ونف زي ما بقوله عندنا، عمالة تخلص في البيت وتعدل دي وتركب دي وبتاع. ليه؟ عشان الراجل جاي واخد بالك زوجها جاي يلاقي البيت شكله جميل، يلاقي البيت كويس ما يزعلش ما يضربش ما يتنرفزش، عشان يلاقي قبول للمرأة في نفسه امرأة نظيفة مرتبة بتقدر زوجها تحترم زوجها. فيجي هنا الشيطان يا ما يبقى ينسيها حاجة، كان مثلا تكون هي نايمة مثلا واخد بالك وعندها ولد من الأولاد مثلا صغير بيبي فعمل حاجة على نفسه حب يغير ملابسه بتاع فغيرت له رمت الملابس اللي ورا الباب، فأنت جيت مفاجئ فشفت الحياة دي واخد بالك موجودة قدام ورا الباب فتتنرفز أول حاجة عملت ريحة في البيت مش كويسة فهمنا ليه؟ والمرة قالت قبل ما يجي الراجل نقوم إن شاء الله نشيل الحياة دي، فعمل ريحة في البيت مش كويسة. فانت اول ما تيجي الشيطان على طول يبقى هي طالع عينها طول النهار في البيت، يجي الشيطان واخد نظرك وموزنك شوف يا سيدي شوف اللي قاعد لك طول النهار في البيت يقول لك كده هو رهان، فجيت تشوفها بقى الله واللي يجيب واللي يحط عليك وانت قاعد زي جلتك وانت مش عارف ايه وانت ما تسويش البيت اللي انت قاعد فيه وانت كذا وانت ليش انت طول عمرك نايمه، وبالتالي يوقع الفتنه بينك وبين الايه بينك وبين الزوج. اذا الادب الاستئذان يعمل ايه؟ يغلق كل هذه الابواب، كل هذه الابواب ابواب الفتن ابواب الراحه النفسيه للانسان اللي المفترض تكون واخد حضرتك الشيطان واخد بالك بيفتحها. احنا الاستئذان اداب الاستئذان يخلينا ان احنا نغلق هذه الابواب على الايه على الشيطان وما يفتح بيننا وبين الزوج او بين الزوج والزوجه اي شيء من الايه هذه المشاكل. صلى الله عليه وسلم تدخل تسلم على زوجتك او تسلم على اولادك السلام عليكم، طيب لو دخلت انت البيت ما لقيتش فيه حد انت لو دخلت البيت لقيت زوجتك مثلا واولادك في زياره مثلا طبعا بمعرفتك وبترتيب معاك مش انت تطلع من البيت من هنا هي دي طالعه من هنا واخد بالك بدون ما تقول لك وبدون ما تستاذن منك ده طبعا ما بينفعش صدق اقول لك. فانت طلعت من البيت والزوجه طلعت من البيت البيت اصبح فاضي انت رجعت قبلهم فاهمني؟ فلما رايح تكلم لازم تدخل البيت برضه لازم ايه تستأذن وتسلم تخبط او تطرق الباب او لان ربما تكون الزوجه رجعت قبليك فاهمني ولا ايه؟ ربما تكون الزوجه رجعت قبليك وربما تكون الزوجه لسه خلع ملابسها او الولد خلع ملابسه اللي كان معاها او كذا مش حابين ان انت تشوف الوضع ده فيعمل تعمل ايه انت؟ حتى استئذانك يكون من على الباب مش مشكله المره دي لان انت عارف ان هم بره ما انتش ضامن ان هم موجودين واخد بالك تيجي عامل استئذانك يكون من على الباب وتيجي فتح الباب وتسلم تسلم على مين؟ تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان ما من بيت الا وفي سكان تانيين سكان من عالم الملائكه ومن عالم الجن سكان غيرك واخد بالك ما من بيت الا وفي سكان موجودين تانيين فلازم ان انت تنقل السلام على البيت حتى لو كان البيت فاضي بس تقول السلام علينا وعلى عباد الله الايه وعلى عباد الله الصالحين. اذا يجب ان انت تقرن الاستئذان بالايه بالسلام تضرب الجرس من تحت مين انا فلان واخد حضرتك السلام عليكم انا فلان السلام عليكم تمام وتقرن الاستئذان بالايه بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه واحد اسمه كلدة ابن الحنبل قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم اسلم ما سلمتش فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم ارجع فقل السلام عليكم. فهمنا ليه؟ النبي بعلم بس هم بعلمش الصحابة لبعض، ده بعلمنا احنا كمان. فهمنا ليه؟ ان انت لما تيجي تدخل البيت عندك، لما تدخل بيتك لازم تقول السلام عليكم. فهمني؟ ومن اداب السلام بقى الجمال بقى اللي يصحب السلام الحاجات التانية الكماليات الجميلة اللي مع السلام، ان انت تدخل البيت وانت بشوش وانت مبتسم، انت طليق الوجه، ما تدخلش بعرفة الله. فهمني؟ ليه؟ انت طول النهار طالع عينك في الشغل ومرهق وتعبان ووقف على رجليك، ايه ذنبها هي اللي قاعدة في البيت؟ ايه ذنب ابنك الصغير اللي بيستقبلك على الباب بابا جه ويضحك واخدك بالحضن وطير عليك؟ امشي عند امك مش عارف فيها، مش فايق لك، مش فاضي لك، هذا ما بينفع. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، وفي روايه طليق، وجه بشوش، اقل حاجه من المعروف طبعا. والمعروف من اولى بالمعروف؟ الاقربون اولى بالمعروف ولا لا؟ واقرب الناس اليك في بيتك هي زوجتك واولادك وامك، صح ولا ايه؟ ولذلك هي اولى بان انت تدخل عليها بالابتسامه وتاخذ ايد ابتسم، وخد بالك وادخل على زوجتك وانت منتزل، وخذ ايه؟ وخذ اجر ايه من هذه الابتسامه، وادخل الفرحه والسرور عليهم. بدل ما تدخل هم بيضحكوا ومبسوطين مع بعضهم وانت تدخل مكشر، خلاص كل البيت ساكت، كل البيت انكتب، ما لا فيه لا ابتسامه ولا ضحكه ولا حزنون. ليه؟ لان خلاص الدكتاتور دخل البيت، الدكتاتور دخل البيت، ما حد يتكلم، ما حد يتنفس، ما حد يضحك، ما حد يبتسم، انتهت العمليه. فاهم؟ الحاد حلني بكره الصبح ان شاء الله الساعه 8 لما يطلع من البيت تاني. فاهمني؟ فما بينفع هذا، لابد ان كلمه السلام سلام سلام ضد العنف، ضد الحرب، واخد بالك؟ سلام ضد النرفزه، ضد الغضب، ضد الخبر التعصيب. فاهمني؟ فانت بتلقي كلمه السلام لازم تبرمجها عملي، كلمه السلام تدخل عليها بالبرمجه العمليه بتاعتها، ان تبتسم وجه طليق، واخد بحضرتك خمس دقائق تستقبل البيت كله، كل واحد هيروح لحاله، تبقى رايح زي ما انت عاوز انت بعد كده. صليت على رسول الله. بيقول احد الصحابه، بقول احد التابعين يقول حدثني رجل من بني عامر انه استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال أألج والولوج والدخول أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمي اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان. فقال له قل السلام عليكم أأدخل؟ معناته ايه؟ معناته ان انت لما تستأذنه، لما انت تستأذن لازم تستأذن وتقول ها ندخل يا اولاد، خد بالك ندخل، يقول لك ادخل اتفضل. فاهمني ولا ايه؟ حتى على اولادك، احنا بنتكلم على بيوتنا نفسها يا اخوان، بنتكلم على ايه؟ على بيوتنا نفسها. ندخل ادخل اتفضل، البيت مسطور زي ما كانوا بيعلمونا جدودنا ايام زمان، يقولوا ادخل البيت مسطور. فاهم عليه؟ طب انت دخلت ضربت جرس من تحت وطلعت على السلم ولا طلعت في الاسانسير ولقيت الباب مكفول، مش خابط الباب برجلك؟ انت مش عارفين ان انا جاي من تحت مش انا ضربت الجرس مش عارف ايه؟ ولا انت تدخل تخبط برضه هنا الباب هنا كمان تخبط بالراحه؟ يا اخوانا قالوا في اداب الاستئذان، قال العلماء ان انت تستاذن ثلاث مرات. ثلاث ايه؟ ثلاث مرات. قال الاستئذان ثلاث. لذلك الصحابي اللي راح لعمر بن الخطاب عشان يشتكي له مراته كانت تعباه وجرفاه زي حالاتي، واخد بحضرتك؟ راح يشتكي له مراته، فعمل ايه؟ فخبط اول مره على عمر ما فتحلوش، خبط الثانيه عمر ما فتحلوش، خبط الثالثه عمر ما فتحلوش، فعمل ايه؟ دي واخد بعضه مش. ففي الثالثه عمر فتح الباب بعد ما مشى الرجل، فناداه، نادى عليه تعال، راح طب عمل ايه بقى الرجل؟ كان راح يشتكي لمراته، فسمع عمر ومراته بيخبطوا في بعض جوه. طبعا ما حدش احسن من حد، واخد بالك؟ منرفزين مع بعضهم جوه. فقال انا جاي اشتكي لك مراتي، لقيت مراتك اكتر من مراتي، جيت نشكي لك حل زوجتي لقيت حل زوجتك اسم حل زوجتك واستأذنت ثلاث فلم يؤذن لي فرجعت. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم. طبعا إذا قيل لكم ارجعوا وخذ محرك إذا قيل يعني لو أنت جاي على الباب جيت على الباب ماشي كيلو ولا اثنين كيلو وجاي على الباب تزورني وأنا قلت لك معلش لما أغرق ترجع انت عامل نساء مش عارف ايه ده انت خسر فيك الزيارة ده انت مش عارف انت ما تستاهلش المشوار اللي انا تعبته انت يا عم بالراحة ده جل على. فهو هو اذكى لكم هو اذكى اذكى يعني يعني اطهر واشرف واكرم لكم واخد حضرتك. طيب لو ان المرأة اللي جايتك اصبر شوية يا ابو حمادة ولا يا ابو محمد استنى شوية مش عارف استنى فين وانت المرأة مش عارف ايه وانت اللي جاب لي يقول لي عمل ايه واخد بالك ويدخل ضرب وخبط فهمني ويبدأ الشكوك تظن فيه وهي متسنعش بسرعة عمالة بتهيئ البيت ولا عمالة ترتب البيت. ولذلك قالوا الاستئذان ثلاث الاستئذان وايه ثلاث الاولى يستنصتوه يعني ايه يسمعوا في جرس ولاد مين اللي بيقول مين اللي من اللي على الباب صوت مين ده فهمني ولا ايه الاولى يستنصتوه. طيب والثانية يستصلحوه يعني ايه يستصلحوه اذا كانت ما نحكيش شعرها بسرعه تربط شعرها اذا كان معلش عشان تحط اشعار اذا كان لابسه ملابس المطبخ بسرعه تخلعها اذا كان في حاجه كده مش مرتبه في البيت بسرعه ترتبها فاهم يستصلحوه تصلح الامور. والثالثه ياذنون او يردون يقول لك اتفضل يا يقولون لك او بدل ماشي الى لقاء اخر. خد بحضرتك ما ما ما ما ما لناش ما عندناش استقبال لك النهارده صلى الله عليه وسلم. طيب هنا يبقى ايه تانية لو قالوا لك خلاص انتهى الموضوع صلى الله عليه وسلم. طيب يا اخوان يبقى الاولى طب ايه قدين التصل بين الاثنين طبعا احنا نحط يبقى جدين عجرة وبعدين التنين عجرة الجرة تتصرف فوق عجرة لو في واد نايم يفزعه وخد حضرتك ولو الراجل لسه حاطط دماغه ينام المرة تفزعه ولو الراجل هو اللي بيضرب الجرس يفزع المرأة واخد محبك يعني عمل في البيت رعب بالاستئذان بتاعه ما كان بلاش وخاصة فهمي ولا ايه. ولذلك هنا بالراحة ده قال بتضرب الجرس بالراحة قدر ان تسمع اليقظان ولا تيقظ الايه النائم هذه من الاداب فهمي ولا ايه. وتنتظر بين العلماء قالوا كده العلماء قال لو كان انت لازم لازم لازم لازم تزور البيت وفعلا قال لك تنتظر بين المرة والمرة قدر صلاة ركعتين أو قدر الفروق من الوضوء قدر أن تفرغ من الوضوء أو تصلي ركعتين حد طبعا لو احنا وقفنا قدر المصدر ركعتين في ثلاث مرات أخذ بحضرتك بتعالى جابيني كان جيت زورتك تاني فهمنا اللي يقول لك بتعالى جابيني إذا كان جيت ايه زورتك تاني فقالت على رسول الله يبقى الأولانية قلنا ايه الأولانية بالراحة كده طرق بالراحة ونسمع والثانية نصلح البيت والثالثة نازل أو نرد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة بيسرح شعر بمشط كان معه طبعا يوم زمان كان مشط شوية حديد كده بتاعت حديد مش طبعا مشط مشط اللي بيلف عندنا ده ومشط اللي يعمل كل شعره لوحديها ومشط اللي يخليه الشعر كله عمل السوسة زنبالك كده فهمنا اللي فما فيش الكلام ده يعني زمان ده كانت ايه حديدة يمشيها في شعره واخد بالك من ذلك خلاص بيسرح شعره انتهت القضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه كان بيسرح شعره في يوم من الايام فطلع رجل في شجر النبي شجر النبي يعني في غرفة من غرفات النبي فكان رايح للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي بسرح شعره بحديدة كانت في يده وخد بالك فالتفت النبي إليه صلى الله عليه وسلم فوجده يقف وراءه من خلفه فقال لو أعلم أنك تنظر إلي لطعمت بها في عينيك. وهو مين النبي صلى الله عليه وسلم وما كان متكشف ولا حاجة فشعر لو أعلم أنك تنظر إلي وخد بحضرتك لطعمت بها في ايه في عينيك. ثم قال النبي انما جعل الاستئذان من اجل النظر من اجل ايه النظر ولذلك هنا بقى ندخل على حتة تانية جميلة جدا لو اتفتح لك الباب او انت راح تخبط وتطرق الباب تقف في وش الباب لو وقفت في وش الباب خطأ شرعي لازم تقف يا على اليمين يا على الشمال. اذا ما كانش في مكان تقف فيه على اليمين وعلى الشمال ادي ظهرك للباب، خبطه وادي ظهرك للباب لحد ما ينفتح لك الباب وتسمع مين. اذا كانت المراه هي اللي فتحت لك الباب ما تلتفت، خليك زي ما انت تتكلم زي ما انت. اذا كان راجل التفت اليه طالما الباب مفتوح، اذا كان راجل التفت اليه لكن بجنبك فقط عشان نظرك ما يقعش فين داخل البيت، لان انت لو انت نظرك سبق الى البيت يبقى سبق النظر القدم، فقد اختلفت ايه، فقد خالفت او فعلت مخالفه شرعيه. فاهمني ليه؟ لان الاستئذان اصلا ما جعلش عشان الدخول، ده جعل عشان النظر، لان انت ممكن عينك تكشف البيت من جوه واخد بالك وانت لسه على الباب وبالباب، وبالتالي تكون عينك وقعت على ايه، على عوارات. ولذلك مثلا ودي هنيجي ان شاء الله نقولها بعدين، بلاش نقولها الان، واخد بحضرتك عينك تقع في البيت على عوره من العوارات وانت لسه على الباب، يبقى هنا الباب يبقى انت ايه، اخترقت البيت ولا ما اخترقتوش؟ اخترقت البيت، يبقى سبق النظر الايه، القدر. فاهمني؟ ودي خلل ايه، خلل شرعي، وبالتالي انت كان لازم ان انت تقف في جنب من الايه، من البيت. صليت على رسول الله جنب من الباب، عفوا نعم، تقف في جنب من الايه، من الباب، على اليمين او على الشمال وحبذا لو كان على الايه، على اليمين. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تيمنوا فان في اليمين بركه. ماشي يا اخوة. طيب دخل البيت الواحد، انت دخلت مولا في القيلولة، دخلت عندك خادم او عندك ولد ودخلت تريح مثلا في البيت، او دخلت انت الغرفة بتاعتك بلاش تلقى الحاجة واغلقت الغرفة على نفسك، لازم نعود اولادنا حتى نسائنا وانا كمان مع زوجتي لازم نتعود على ان احنا داخل البيت الواحد نستأذن على بعضين، نستأذن على ايه، على بعضين، نخبط على الباب واخد حضرتك ونسمع كلمة تدخل وخد بالك ان يجي داخل، ده واحنا في بيت واحد واحنا ايه محارم مع بعضينا مش اجانب مع بعضينا، عشان الولد ما يتعودش ان هو دايما يخترق الايه، ما ليس من حقه يخترق البيوت، عشان الولد ما يتعودش ان هو يتكشف على عورة ابيها او على عورة امه، واخد بالك، عشان الاب كمان ما يتعودش ان هو يتكشف على ابنه او يتكشف على ابنته. فقال رسول الله، جاء واحد من الصحابة قال له يا رسول الله عندي امي واحدة كست كبيرة كبيرة في السن عجوز وما عندها اللي يخدمها، وقال لي بنطلع وبندخل نستأذن عليها، قال استأذن عليها، قال رسول الله امي، قال رسول الله امي استأذن عليها، قال استأذن عليها. في المرة الثالثة قال رسول الله امي استأذن عليها، قال اتحب ان تراها عريانة، ها تحب تشوف امك عريانة، قال لا، قال ايه فاستأذن، اذا لازم تستأذن امك في بعض امك حادث يعني امك انت لو شفتها عريانة هنغطيها، صح ولا لا؟ بس لازم ان انت تستأذن عليها، واخد بالك، تخبط عليها لا وتستأذن عليها، يبقى اذا كانت امك يبقى من باب اولى ابنك ومن باب اولى بنتك، صح ولا لا؟ ومن باب اولى برضه ايه، من باب اولى بنتك ان انت تعودهم على الايه، على الاستئذان، ويتعودون منك كذلك الايه، الاستئذان. صليت على رسول الله عليه السلام. لهذا يا اخوان، طيب لما رجع القران النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا انما جعل الاستئذان من اجل ايه، النظر، يبقى دليل على ان النظر، واخد حضرتك، هو باب من ابواب ابليس والعياذ بالله، باب من ابواب ابليس اللي بيوقع به، يوقع به الايه، الفاحشه، ويوقع به المنكر، واللي بيوقع به الفتن بين الناس. ولذلك لازم ان احنا نتأدب بأداب القرآن، لما قال في سورة النور كذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال كذلك قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضوا من ايه، من أبصارهم، لأن غض البصر هو صيانة للإنسان، وصيانة الإنسان صيانة للأسرة، وصيانة الأسرة صيانة للمجتمع، وصيانة المجتمع صيانة للدولة، وإذا صيانة المجتمع وصيانة الفرد وصيانة الأسرة، واخد بالك، أصبحنا في مجتمع كله يحب بعضه البعض، لا يسخر بعضه من بعض، وتكون هناك المودة والمحبة بين الايه، بين البعض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم، قالوا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.